إن الخلع خلاف في هذا كبير، وأن على المسلم أن يسعى في درء ما استطاع، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة، لأن فيها أحاديث صحيحة وصريحة، ولكن لها أحاديث أخرى يعني تؤثر في صراحة دلالتها، ولكن الأولى هو منعها ودرؤها ما استطاع، لكن لو مرت فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم، وزاد: وبقي من ذلك أو يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. فالحديث صريح في قطع الصلاة، لكن القطع فسر ليس بمعنى البطلان، فسر بأنه بمعنى المشغلة والانشغال والتقليل من الخشوع، وليس بمعنى القطع من البطلان. ولكن الأصل أن المراد بالقطع هنا بمعنى البطلان. ومثله حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وهنا غير مقيد لا بحائض ولا غيرها، والكلب غير مقيد بأسود ولا غيره، ولكنه سيأتي عليه أنه الكلب البهيم يعني الأسود. كما في حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. فهذا صريح في تقييد الكلب بالأسود، والأصل كما يقول العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، فهو قيد الكلب هنا بالأسود. أما عائشة رضي الله عنها فتقول: ما زدت من جعلتمونا كالكلاب والحمير، على معنى أنه لا ترى القطع بمرور المرأة بين يدي المصلي. وهذه في أورد هذه الرواية البخاري قول عائشة رضي الله عنها: ما زدتم على أن جعلتمونا كالكلاب والحمير أو نحو ذلك. وللعلماء أجوبة في هذا طويلة ونقاش طويل، بعضهم ادعى أن هذا الحديث منسوخة، وبعضهم حملها على مناقشات طويلة وعريضة قد لا يتسع المقام لذكرها، وقد أوجزها الشوكاني في شرحه هنا، وبسطها كذلك الحافظ الحجر في الفتح، وكذلك هذا المغني الموفق من قدامة في المغني كذلك أيضا بسط القول فيها. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يقطع الصلاة مرور المرأة ولا الحمار. وأما الكلب الأسود البهيم فهو هو الذي يعني يدل على اختصاصه بقطع الصلاة، والروايات التي فيها رواية الكلب مطلقة هي مقيدة بالرواية التي قيدته بالأسود، بخاصة أنه كما في قول أبي ذر في حينما سأل أبا ذر عبد الله بن الصامت، سأل أبا ذر قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فهذا خلاصة كلام أهل العلم في هذا، والعلم عند الله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. هذا حديث أم سلمة الذي أشرنا إليه قبل قليل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها. أم سلمة معلوم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في حجرتها، فمر بين يدي عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة، يعني أولادها، أولاد أم سلمة من ابن أبي سلمة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد صغار أطفال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمر عبد الله أو عمر، شك الراوي، مر بين يديه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. فجاءت الصغيرة وهي زينب أختهم، فأرادت أن تمر فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أصرت ومرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن أغلب، يعني أن النساء يعني يغلبن، وقد يكون فيهن عناد أو نقص أيضا، وقد يكون أيضا في جانب الرجل يعني ليونة في جهة المرأة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقد يوجد عند الرجال عموما وليس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ما يتعلق بالتشريع، وإنما قد يوجد عند الرجال شيء من هذا من الميول أو المراعاة أو العناية الخاصة بالمرأة أكثر من العناية بالرجل، لما فطر الله عز وجل عليه العلاقة بين الرجل والمرأة مما هو معلوم. ففي هذه القصة منع النبي صلى الله عليه وسلم الطفل من أن يمر فامتنع، ومنع الطفلة ولكنها لم تمتنع فأصرت ومرت. فالحديث إن صح دليل على أن المرور لا يقطع الصلاة، وإن كان يدافع المصلي ولكنه لا يقطع الصلاة. والأصل استواء المرور سواء كان طفلا أو كان كبيرا ذكرا أو أنثى، لأن هنا فيه عبد الله أو عمر هؤلاء ذكور، وبنت أم سلمة زينب هذه أنثى، ما يدل على أن الحالة واحدة، ولكن الحديث فيه ما قال على كل حال. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، واقرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. هذا الحديث صريح في أنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكن صحته مدخولة، هو صحيح صريح وفي صحته نظر، وغيرها صريح يعني على معنى كما قال أنه وغيره أن من الأحاديث ما هو صحيح وليس بصريح، ومن ما هو صريح وليس بصحيح أو في صحته نظر من هذا الحديث. فإن الحديث صريح في أنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكن في ثبوته مقال أو في سنده مقال، وكما قال في سنده مجاهد بن سعيد بن عمير الهمداني، وقد تكلم فيه غير واحد، ولكن هذا بمجموع ما مر وما يضم إليه من حديث، سواء كان منها الحديث السابقة كلها وأمثالها في الطبراني وفي أبي داود وفي ماجه، فيها حديث ضعيف وفيها مقال، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض فقد ترقى إلى صحة الاحتجاج بها. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. على معنى أن الإنسان إذا كان يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه أو يجتاز بين يديه أنه يدافعه ويرده بقدر ما يستطيع، وفي بعض الألفاظ فليقاتله، فإنما هو شيطان وفإن معه القرين كما مر معنا. ولهذا هذا الحديث الصريح لو صحّ بأنه لا يقطع الصلاة شيء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة. هذا حديث ابن عباس في أنه أقبل راكبا على أتان. الأتان كما قلنا هي أنثى الحمير. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قريبا من الاحتلام، وكان هذا في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعدها قريبا من 80 ليلة أو 83 ليلة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام، وسدل به على عمر أو سن عبد الله بن عباس حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل توفي وعمره 15 سنة، وقيل 12 سنة، وقيل 10 سنين، وهذا غير صحيح، لأن ابن عباس قلنا هزت الاحتلام يعني قاربته. ولهذا صح عن الإمام أحمد أن عمره كان 15 سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربته، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. وقال بعضهم: لا، إنه له سترة لكن ليست جدارا، وهذا بعيد، يعني قد يكون وضع له عنزة أو قوس أو نحو ذلك، ولكن الأصل أنه في قوله إلى غير جدار يعني ليس له سترة. واستدل بهذا الحديث على أنه السترة ليست بلازمة وليست بواجبة، وإنما هي مستحبة، وأنه يرخص في تركها. ولهذا قال هنا إلى غير جدار يعني ليس له سترة. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. فالشاهد أنه مر بين يدي الصف والإمام ليس له سترة، أما لو كان للإمام سترة فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولكنه قال غير جدار، فدل على أنها لم تبطل الصلاة ولم تنقطع، وقد مر بين يدي الصف والإمام ليس له سترة. فهذا هو وجه الدلالة من إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. ترتع يعني إما بمعنى أرسلها مطلقة هكذا، أو ترتع بمعنى ترعى. فدخلت في الصف يعني صلى مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني في مروري بين يدي المصلين والإمام ليس له سترة لم ينكر عليه ذلك أحد، وغالبا المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينكر علي. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراكم في صلاتي. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه إقرار له على فعله. وفي الحديث مناقشة طويلة نكتفي منها بما ذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله على شكل رجل يصلي كما هو موجود في بعض اللوحات؟ لا، إذا كان تصويرا فإن التصوير ينهى عنه، أما إذا لم يكن تصويرا بحيث يعني لك على كل حال. صحيحا الأولى الابتعاد عن هذا، لأن الأمور موضعة مثل هذا، والزخرفة التي على هذا النحو فيها ما فيها، والتصوير بأصله ممنوع كما هو معلوم. ولكن عادة الكتابة بالرسم لا تكون مكتملة، ولكن ومع هذا فإن الذي يؤمر به الابتعاد عن مثل هذا. هل يجوز للمسلمين يصلون في المسجد وبعضهم يشتغلون في أعمالهم؟ لهو إذا نودي للصلاة فعلى جميع الرجال غير المعذورين أن يبادروا إلى المساجد وأن يصلوا في المساجد، لأن المساجد لم تبنى إلا لهذا. أما إذا كان معذورا كما لو كان مريضا أو مسافرا أو صلى في مسجد آخر، لأن المساجد أحيانا قد تتفاوت في إقامة الصلاة، فقد يفرغ مسجد والآخر لم يفرغ وهكذا، فذو الأعذار لهم أعذارهم. أما من عداهم فإنه يجب على الرجال أن يصلوا جماعة في مساجد المسلمين. هل تحرك السبابة اليمنى في التشهد في مواضع معينة غير الشهادتين أم أنها تحرك باستمرار؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى قصرها على الشهادتين، وبعضها يقول إنه يحركها عند لفظ الجلالة، كلما مر لفظ الجلالة فإنه يحرك أصبعه، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. ما مشروعية صلاة الحاجة وإن صحت فهل هناك دعاء تخص به؟ ورد شيء من هذا ولكني لا يحضرني مدى صحتي أو ماذا يقال فيه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أحد الجن الصالحين بأنه سوف يموت وسوف يدفنه أحد الناس من الصالحين مثل عمر بن عبد العزيز خليفة المؤمنين آخره، لا أدري ما المقصود من السؤال، ولكن تذكر يعني كتب التراجم وبعض كتب التاريخ والسير قصصا مثل هذا، ولكنها تحتاج إلى نظر، كما ذكر مثلا عن أبي جعفر المنصور أنه كان في طريقه إلى مكة للحج فمر على صخرة فإذا مكتوب فيها أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سلوك وأمر الله لا بد واقع ونحو ذلك، فسأل مرافقه هل ترى ما أرى؟ قال لا، قال انظر، قال لا أرى شيئا، فعلم تقول الرواية فعلم جعفر أن أجله قد دنا فمات في مكة. فيذكر بعض هذه القصص ولكنها تحتاج إلى تحريك، صاحب الأغاني الأصفهاني واحد يذكرون مثل هذا، ولكن هذه تحتاج إلى تحرير وإلى نظر، ولا يبنى عليها شيء من الأحكام. أصيب رجل بنوع من الصرع أو طائف من الجن وقد ذهب للعلاج ولم يجد أي فائدة، ثم وصف له أحد المسلمين دواء فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبعها في آخر سورة الحشر قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخره، ثم آية الكرسي، ثم آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال ضعها في شيء نظيف بشرط أن لا يدخل بها دورة المياه أو يجامع بها زوجته أو تجلس في مجلس سوء. وقد جرب الرجل وتحسن حاله. هو لا شك أن القرآن شفاء، وأن الاستشفاء بالقرآن هذا من خير ما يستشفى به، وبخاصة الآيات التي أشار إليها السائل، خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة الحشر وآيات الكرسي والمعوذات، هذه يستشفى بها، فالقرآن شفاء ولا مانع من مثل هذا. إنما الكلام في اتخاذ الحروز والتمائم والتعاليق، هذا هو محل النظر الذي منع منه بعض السلف ورخص به بعضهم. وعلى كل حال ما دام أن الأمر من القرآن واستشفاء بالقرآن فالأصل أنه مشروع، لكن لا يجعلها معلقا يعلقه، وإلا الاستشفاء بهذه الآيات هذا وارد، وهذا من خير ما يستشفى به. خروج الدابة من الصفا وتعليم الناس من جميع أنحاء العالم في مكة، الذي يبدو الله أعلم أن المرء جميع الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، يعني المراد الله أعلم أن جميع الناس. هل قراءة تلبيس إبليس مفيد؟ مؤلف ابن الجوزي، وهذه القصص صحيحة؟ له كثير من مؤلفات أبو الفرج الحافظ ابن الجوزي يؤلفها للوعظ ويتساهل في كثير منها، سواء تلبيس إبليس أو دم اتباع الهوى أو حتى التبصرة أو المنعش والمرعش ونحو ذلك، فإن هذه كلها فيها أشياء تحتاج إلى نظر، قد يكون فيها مبالغات وقد يكون فيها أشياء تحتاج إلى تحريف، لأنه أحيانا هو واعظ وطويل باعه في الوعظ، وأحيانا الوعظ قد يتساهلون في إيراد ما فيه ترغيب أو ترهيب، ولهذا في بعض ما يريده نظر. هل تجوز الصلاة مع من صلى منفردا ودخلت معه بعد أنه كبر تكبيرة الإحرام أو بعد ما صلى جزءا من صلاته؟ لا مانع إن شاء الله أن تصلي مأموما بمن ابتدأ بصلاته قبل أن تأتي، فلا مانع إن شاء الله. ما حكم تارك الصلاة تكاسلا بالكلية؟ وما حكم الإصرار على تلك المعصية؟ وما حكم تارك بعض الصلوات المكتوبة وليس كلها تكاسلا؟ الصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما ينظر الله عز وجل إلى أعمال العبد الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا لفت كما يلف الثوب الخلق ثم رمي بها وتصاحبها فسحب إلى النار، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وليس بين الرجل وبين الكفر، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، في رواية بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فالتهاون فيها يدل على أو يخشى على صاحبها على خطر، فإن صاحبها على خطر كبير، وبعض العلماء يرى أنه كافر خارج من الملة للأحاديث السابقة ولعظم منزلة الصلاة في الدين، فإن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام. ولهذا ذهب طوائف من أهل الحديث بل جل أهل الحديث إلى أن من ترك تهاون وكسى أنه كافر خارج من الملة مرتد، إذا مات فإنه لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقارب المسلمون لأنه كافر خارج من الملة، نسأل الله السلامة. هذا الذي عليه أهل الحديث، بل هو الذي نقله عبد الله بن شقيق عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فالأمر خطير جدا، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يكفر ما دام أنه معتقد وجوبها وأنه لم يكن وجوبها وإنما تركها تهاون وكسلا، لكنهم قالوا يستدب فإن تاب وإلا قتل، بإجماع الأئمة الأربعة أنه يقتل من تركها فاستتب ولم يتب. الإمام أحمد يقول أنه يقتل كفرا، والأئمة الثلاثة يقول يقتل حدا. فالأمر خطير، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في من ولاه الله عليه أمره، من ابن أو بنت أو زوجة أو أخت أو أم أو أب، حتى أنه إذا كانت الزوجة لا تصلي وأصرت على عدم الصلاة فإن على زوجها مفارقتها، وكذلك أيضا إذا كان الزوج لا يصلي وأصر بعد المناصحة فإن عليها أن تطلب الفسخ، لأنه ماذا يبقى الإنسان بعد الصلاة إذا تهاون فيها أو تركها. ما حكم من لم يبت في منى الثلاث الأيام أيام الرمي وهل هناك عليه دم؟ وما حكم من رمى الجمرات عن أبيه وأمه برغم عدم عجزهما بالكلية ولكن هناك بعض المشقة عليهما؟ وما حكم رمي اليوم الحادي عشر بعد الثانية عشر الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وهناك دم على ذلك؟ أما فيما يتعلق بترك المبيت بمنى أيام منى ثلاثة الأيام أو في اليومين لمن تعجل فإنه يجبرها بدم يذبحه في مكة ويزرع الفقراء، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام في أي مكان. أما الرمي عن الأب والأم إذا كان هو حج الفريضة وكان قادرين فإنه لا يكفي، أما إذا كان حج نافلة فلا مانع إن شاء الله إذا وكلاه، أما إذا كان قادرين وهو حج فريضة فإنه لا يجزي ويجبرون ذلك بدم كل واحد منهما، أما إذا كان نافلة ووكلاه فإنه يكفي، أو كان عاجزين ووكلاه فإنه يكفي. أما أما حكم رمي اليوم الحادي عشر بعد الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم، فهذا على قول من يرى جواز الرمي ليلا فإن الأمر سائغ في حقه، ولو احتاط لنفسه وجبره بدم فهو أولى. حج والدي قبل عشر سنوات ولم يعتمر، وأردت أن أعتمر أنا والدتي وزوجتي، وقال لي أبي اعتمر عني لأنه كبير في السن وعمره حوالي 95 سنة، وسبق لي أن اعتمرت عن نفسي وهذه المرة اعتمرت عنه، هل هذا جائز؟ ما دام أنه غير مستطيع ووكلك فأرجو إن شاء الله أن هذا يكفي. على السعيد، لا معلش.